الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كيف يساعد القرين الجن الآخر؟ القرين يعلم تماما أنه موكل بابن آدم توكيل أبدي، وبحكم وجوده مع الإنسان بصفة دائمة يجعله قادرا على سماع وتحمل الآيات القرآنية من آيات التعذيب وغيرها من الآيات، ويتحمل عن أي جن آخر. وهذا القرين يعلم علم اليقين أنه لا يترك الإنسان ولا يخرج منه ولا يموت قبله، وهذا مما يساعده على تحمل السماع دون الآخرين. وللقرين مصلحة في إخفاء الجن الآخر لمساعدته وبقوة على شقاء هذا الإنسان، فيمكن أن يسمع القرين بدلا منه حتى لا يسمع الجن الآخر ويتأثر فلا يظهر للمعالج، ويحتار المعالج في ذلك إلا إذا كان صاحب فطنة ويعرف معلومات عن القرين، وكثير من المعالجين لا يعرف ذلك إلا ما رحم ربي. كيفية الفصل بين القرين والجن؟ المعروف لدى المعالجين أن مريض السحر والمس الشيطان غالبا ما اشتكى من الآلام في الجزء الأيسر مثل القدم أو اليد اليسرى، أو الآلام في الظهر أو البطن إلى آخره. وأعراض المس والسحر المعروفة لو رأى المعالج أن هذه الأعراض ظاهرة ولكن مع القراءة لا يظهر شيء من علامات حضور الجن، فيعلم المعالج أن القرين يساعد هذا الجن، فيقرأ على المريض الرقية الخاصة بالقرين مع تكرار سورة قاف ورقية القرين. بعد قراءتها يشعر المريض بألم وتنميل شديد في يديه أو رجله اليمنى أو صداع شديد، ويجد المعالج أعراض القرين كلها ظاهرة أمامه. ومن الممكن أن ينطق الجن الموكل بالسحر أو المس الشيطاني، فعند هذا يعرف المعالج أنه قد فصل بين القرين والجن، ويمكن تكرار هذه الجلسات حتى يتم الفصل ويتنحى القرين ويترك الجن الموكل بالمس وحده. آيات فضح القرين. ذكر الله عز وجل في القرآن عدة آيات تفضح القرين، لأن القرين لا يمكن أن يحرق ولا يمكن أن يخرج، وضعفه في فضحه. وهنا بعض آيات القرين. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. هذه جاءت في سورة الزخرف. وقال تعالى: قال قرينه ربنا ما أطغيته. والآية التي تليها قال تعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. والآية التي تليها قال قرينه ربنا ما أطغيته. فقال تعالى: حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. هذا كذلك جاء في سورة الزخرف. وقال تعالى: قال قائل منهم إني كان لي قرين. هذا جاء في سورة الصفات. وقال تعالى: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. هذا جاء في سورة النساء. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. يقول القاضي عياد وغيره: إن الله جعل له قوة في باطن الإنسان في مجاري دمه. شرح صحيح مسلم، والحديث في صحيح البخاري. شكى رجل لابن عباس ما يجد من الوسوسة، فأمره أن يقرأ قوله تعالى: والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. يؤخذ المريض ملعقة كبيرة على نصف كوب ماء مع نصف كوب لبن، وتغلى على النار وتصفى وتحلى بعسل النحل أو السكر، ويشرب المريض كوبا على الريق وكوبا قبل النوم. وكذلك هناك بعض العطور القوية لها تأثير قوي على القرين، فالقرين لا يحب الروائح الزكية.